بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ابن الوردي عليه رحمة الله: في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. يقول ابن الوردي في وصاياه لولده أبي بكر: في ازدياد العلم، أي بمعنى أن الإنسان كلما استكثر من العلم وكلما تزود من العلم كان هذا فيه إرغام العداء، بمعنى إغاظة الأعداء، تغيظ الأعداء والحساد، تغيظ الأعداء والحساد. ومن أعظم الأعداء والحساد هو الشيطان. كلما تمكنت من العلوم وتضلعت من العلوم كان هذا من أعظم الإغاظة، من أعظم الإغاظة مع ذلك الشيطان، وهكذا للحساد، وهكذا للأعداء عموما، وهكذا للأعداء ماذا عموما. فيتزود الإنسان من العلم، يتزود من الإنسان ماذا من العلم، فإن العلم لا يزيد الإنسان إلا رفعة، ولا يزيد الإنسان إلا شرفا. والرفعة والشرف الناس تحسد الإنسان عليه، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، يرفع الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به ماذا آخرين. ففيه إرغام ماذا العداء. قال: وجمال العلم إصلاح العمل، كأنه يقول استكثر من العلم وتزود من العلم، فيكون في إرغام للأعداء والحساد، أي إغاظة لهؤلاء، لكن جمل هذا العلم، اجعله جميلا بماذا؟ بالعمل. اجعله جميلا ماذا؟ بالعمل، لأن العلم هو وسيلة فقط، والمقصد هو العمل. فإذا خل العلم من العمل ترك الإنسان المقاصد وتمسك بالوسائل، وماذا تنفعك الوسائل؟ ماذا تنفعك؟ بل قد يكون وبالا ماذا عليك، لو كنت جاهلا كان خيرا لك من أن تتعلم ولا تعمل، من أن تتعلم ولا تعمل. فإن العلم يدعو إلى العمل، لأن العمل هو المقصد، والعلم هو الطريق، وهو الوسيلة إلى العمل، الوسيلة ماذا إلى العمل. فلا يعني يبقى الإنسان يقبل على الوسائل ويترك ماذا المقاصد، فلا بد من تطبيق، لا بد ماذا من تطبيق. أما علم ولا عمل فلا شك أن هذا ماذا مذموم، هذا ماذا مذموم، بل هذا ماذا قبيح، كما قال الله عز وجل: كمثل الحمار، كمثل ماذا الحمار يحمل أسفارا، يحمل ماذا أسفارا، أي يحمل ماذا كتب فيها العلم. يعني شبه الله عز وجل اليهود بأنهم كالحمر الذين يحمل الأشياء الطيبة فوق ظهره لكن ما يدري ما فيها ولا ينتفع بها. فهذا يعني أمر خطير على الإنسان أن يقول ولا يعمل. لما تقولون ما لا تفعلون، أو ما لا تعمل، لما تقولون ما لا تفعلون، فهذا مذموم أن الإنسان يقول ولا يفعل، يقول الإنسان فلا يفعل، هذا مذموم، هذا ماذا مذموم. فلهذا دعا ابن الوردي ولد أبا بكر بأن يتزود من العلم ويستكثر من العلم، لكن لابد أن يطبق هذا ماذا العلم. فإذا ما دعاه العلم إلى العمل ذهب العلم وذهب العمل، ذهب العلم وذهب العمل. فإن العلم ينادي العمل، فإن العلم ينادي العمل، فإن أجابه إلا ارتحل. ولهذا سبحان الله كلما تزود الإنسان من العمل بالعلم كلما زاده الله عز وجل علما، من بركة العلم العمل، من بركة العلم ماذا العمل. فإن البصائر تطمس، إذا لم يعمل الإنسان بالعلم تطمس ماذا بصيرته، ترى أدنى الأشياء ما يستطيعها. ما السبب؟ حرمه الله عز وجل هذا الخير، حرمه الله عز وجل هذا ماذا الخير. إذا كان دم، يقول بعض يعني ماذا الأسلاف، يحرمه ماذا من قيام 40 سنة، دم واحد يفعله يكون سببا في حرمانه من قيام الليل 40 سنة، فما بالك بالذنوب كبائر وصغائر، علم ولا عمل، أي بركة هذه. ثم قال عليه رحمة الله: وكما يقول العلماء أيضا أن العلم يعني كالشجرة، والعمل هو كالثمرة، فماذا تريد من شجرة لا ثمرة لها، ماذا تريد من شجرة ليس لها ماذا ثمرة. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المنقول عنهم عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن جماعة، أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر الآيات، يتجاوزون العشر الآيات حتى يعلمون ما فيها ويعملون بها. أولا يعلم ما هذه الآيات، ما معانيها، ثم العمل بها، ما ينتقلون إلى آيات أخرى إلا بعد العلم والعمل، يعلمون ثم يعملون ثم ينتقلون. فجمعوا بين العلم والعمل، فجمعوا بين العلم والعمل. ولهذا إذا تأخر الإنسان أنه يعلم ثم يعمل، يعمل يعلم ثم يعمل، ولو تأخر الإنسان، لأن المقصود هو العمل، لأن المقصود هو العمل. فلهذا ما كانوا يتجاوزون العشر الآيات حتى يعلمون معاني هذه الآيات ويعملون بمقتضاها. ثم قال عليه رحمة الله: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل المنطق أي جمل الكلام، جمل ماذا؟ كلامك. جمل ماذا؟ كلامك. المقصود المنطق هو ماذا؟ الكلام. جمله بمعنى حسنه، وهكذا زينه ماذا؟ بالمنطق، أي بمعنى بالنحو. النحو معروف، النحو ماذا؟ معروف. بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. يحرم الإعراب أي بمعنى ما عنده نحو، فلا شك أنه قد لا يوصل المعلومة لغيره ولا هو يفهم المعلومة، لأن القرآن والسنة عربيان مبنيان على لغة ماذا؟ العرب. فإذا لم يكن عند الإنسان من يعني ماذا؟ من علوم العربية، كيف يدرك معاني الكتاب والسنة؟ ثم الأمر الثاني، كيف يبلغ معاني الكتاب والسنة وهو يعني معدوم من هذا الشيء، وهو معدوم من هذا ماذا؟ الشيء. فلهذا قال: يحرم الإعراب، من يحرم الإعراب بالنطق اختبل. اختبل بمعنى احتار، ما يستطيع أن يوصل المعلومة لأنه ما عنده، لأن الكتاب والسنة عربيان، كتاب والسنة ماذا؟ عربيان، والعرب قد وضعوا ماذا؟ قواعد لمعرفة ماذا؟ لمعرفة ماذا؟ الكلام، لمعرفة الكلام. فإن كون الإنسان يتعلم ماذا؟ النحو، به يدرك المعاني، به يدرك المعاني لنفسه، وبه يدرك المعاني من أجل إيصالها ماذا؟ للغير. بخلاف إنسان يتكلم بكلام قد لا يفهمون عنه وما عنده نحو، قد لا يفهمون ما يقول إذا لم يكن عنده ماذا؟ نحو. فلعل يدعو إلى هذا الشيء إذا بينفر عن هذا الشيء، لأن الكتاب والسنة ماذا؟ عربية. لهذا قال: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. فمن الوردي عليه رحمة الله يدعو ولده أن يتعلم العربية، يدعو ولده أن يتعلم ماذا؟ من العلوم علم ذا العربية، للمنطق المعروف عند ماذا؟ المناطق، الذي به ماذا؟ يعني يعصمون ماذا؟ العقول. ذاك يعصم ماذا؟ العقول من الخطأ، لكن هذا يعصم ماذا؟ الألسن من الخطأ، هذا يعصم ماذا؟ الألسن ماذا؟ من الخطأ. والمقصود ليس النحو خاصة، عندك نحو، عندك بلاغة، عندك صرف إلى آخره. طيب، نقف عند هذا، بارك الله فيك. عنده سؤال ولا إشكال؟ طيب، إلى هنا، بارك الله.